بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله. وبعد، كتاب الكنوز المالية الجامعة لشروح العقيدة الوسطية، جمع تأليف الشيخ سعد بن شايب الحضيري، يقرأه عليكم عمرو الوساطي. المجلس 56. فصل في الإيمان بما يكون بعد الموت واليوم الآخر. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله، والإسلام ديني، ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. وأما المرتاب فيقول: ها ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى، فتعاد الأرواح إلى الأجساد، وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون. فيقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حفاة عراة غرلا، وتدنو منهم الشمس ويلجمهم العرق. الشرح. يقول الشيخ ابن باز: من أصول أهل السنة والجماعة الإيمان بكل ما أخبر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم من أمر الآخرة، والجنة والنار، الحساب والجزاء، كل هذا يؤمن به أهل السنة والجماعة. ومن ذلك الإيمان بعذاب القبر ونعيمه، أهل السنة يؤمنون بذلك خلافا لأهل البدع، فيؤمنون بعذاب القبر ونعيمه، وأن الناس يفتنون في قبورهم، فيقال للرجل: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، كما قال سبحانه: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. فالمؤمن يقول: ربي الله، والإسلام ديني، ومحمد نبي عليه الصلاة والسلام. وأما المرتاب الكافر فيقول: ها، لا أدري. المنافق والكافر: المنافق الذي أظهر الإسلام وهو كافر، والكافر الصريح فيقول: ها، لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. انتهى. يقول الشيخ الهراس: قوله ومن الإيمان باليوم الآخر إلى آخره، إذا كان الإيمان باليوم الآخر أحد الأركان الستة التي يقوم عليها الإيمان، فإن الإيمان به إيمانا تاما كاملا لا يتحقق إلا إذا آمن العبد بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أمور الغيب التي تكون بعد الموت. والضابط في ذلك أنها أمور ممكنة أخبر بها الصادق صلوات الله عليه وسلامه وآله، وكل ممكن أخبر به الصادق يجب الإيمان بوقوعه كما أخبر، فإن هذه الأمور لا تستفاد إلا من خبر الرسول صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة يؤمنون بذلك كله. وأما أهل المروق والإلحاد من الفلاسفة والمعتزلة فينكرون هذه الأمور من سؤال القبر ومن نعيم القبر وعذابه والصراط والميزان وغير ذلك، بدعوى أنها لم تثبت بالعقل، والعقل عندهم هو الحاكم الأول الذي لا يجوز الإيمان بشيء إلا عن طريقه. وهم يردون الأحاديث الواردة في هذه الأمور بدعوى أنها أحاديث آحاد لا تقبل في باب الاعتقاد، وأما الآيات فيؤولونها بما يصرفها عن معانيها. انتهى. ويقول الشيخ العثيمين: اليوم الآخر يوم القيامة، ويدخل في الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت كفتنة القبر وعذابه ونعيمه وغير ذلك. والإيمان به واجب، ومنزلته من الدين أنه أحد أركان الإيمان الستة. ويقول الشيخ آل الشيخ: قوله الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، هذا هو الأصل الخامس من أركان الإيمان الستة، وهو يعم ويشمل الإيمان بجميع ما يكون بعد الموت وغير ذلك من أحوال البرزخ وما بعده. فإن هنا ثلاث دور: دار الدنيا ودار الآخرة ودار بين الدارين، وهي البرزخ والحاجب. الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت، ومنه ما يحصل للميت في القبر وهو مجمع عليه ويجب الإيمان به، والإيمان به من جملة الإيمان باليوم الآخر. انتهى. يقول الشيخ السعدي: وهذا ضابط جامع يدخل فيه الإيمان بالنصوص الواردة في حالة المحتضر وفي القبر والقيامة والجنة والنار وجميع ما احتوت عليه هذه الأمور من التفاصيل التي صنفت فيها المصنفات المطولة والمختصرة، وكلها داخلة في الإيمان باليوم الآخر. انتهى. قوله فيؤمنون بفتنة القبر، يقول الشيخ العثيمين: فتنة القبر سؤال الملكين الميت عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. ويقول الشيخ محمد بن إبراهيم أهل الشيخ: الفتنة الاختبار والامتحان، من قولك فتنت الذهب إذا عرضته على النار وعرفت جودته من رداءته. فيؤمنون أن المقبور يفتن، ويفتن الميت ولو لم يقبر. انتهى. ويقول الشيخ الهراس: الإضافة في قوله بفتنة القبر على معنى فيه، أي بالفتنة التي تكون في القبر. وأصل الفتنة وضع الذهب ونحوه على النار لتخليصه من الأوضار والعناصر الغريبة، ثم استعملت في الاختبار والامتحان. انتهى. قوله وبعذاب القبر ونعيمه، يقول الشيخ على الشيخ: تواترت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأخبار والأحاديث فيه وثبوته، وهو في الحقيقة روضة من رياض الجنة لأهل الطاعة، أو حفرة من حفر النار لأهل المعصية، روضة لمن كان على الصراط المستقيم في الدنيا، أو حفرة لمن كان على الشك والريب والزيغ عن الصراط المستقيم والقول الثابت في الحياة الدنيا. ثم العذاب والنعيم في البرزخ للروح والجسد جميعا، لأنهما اللذان تساعدا على الطاعة أو على المعصية، للروح بالأصالة وللجسد بالتبع، بكيفية الله أعلم بها. فإن الروح قد انفصلت عن الجسد، ولكن لها اتصال به كما يأتي. فيقول الشيخ الهراس: وأما عذاب القبر ونعيمه فيدل عليه قوله تعالى في حق آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، وقوله سبحانه عن قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، وقوله عليه الصلاة والسلام: القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. انتهى. ويقول الشيخ العثيمين: قول أهل السنة في نعيم القبر وعذابه أنه حق ثابت، لقوله تعالى في آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، وقوله في المؤمنين: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، ولقوله صلى الله عليه وسلم في الكافر حين يسأل في قبره فيجيب فينادي مناد من السماء: أن كذب عبدي فأفرشوه من النار وافتحوا له بابا إلى النار، وقوله في المؤمن إذا سئل في قبره فأجاب فينادي مناد من السماء: أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة. والعذاب أو النعيم على الروح فقط، وقد يتصل بالبدن أحيانا، والعذاب على الكافرين مستمر، أما على المؤمنين فبحسب ذنوبهم، والنعيم للمؤمنين خاصة والظاهر استمراره. انتهى. صفة فتنة القبر. قوله: فأما الفتنة فإن الناس يمتحنون في قبورهم. يقول الشيخ: أهل الشيخ الناس يفتنون ويختبرون في قبورهم عن أعمالهم في الدنيا، وإن كان الله سبحانه قد علم ما هو كائن من الخلق قبل أن يخلقهم، فيأتيه ملكان عظيمان هائلان فظيع منظرهما وغليظة أصواتهما، أحدهما اسمه منكر والآخر اسمه نكير، فهما بمنظر ومسمع لا يقوى على إجابتهما إلا أهل التثبيت. والسؤال يكون عن مسائل القبر ثلاث: فيثبت بها قوما ويزاغ بها آخرون. ويقول الشيخ العثيمين: فتنة القبر سؤال الملكين الميت عن ربه ودينه ونبيه، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، فيقول المؤمن: ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما المرتاب أو الكافر فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. والفتنة عامة لكل ميت إلا الشهيد ومن مات مرابطا في سبيل الله، وكذلك الرسل لا يسألون لأنهم المسؤول عنهم. واختلف في غير المكلف الصغير، فقيل يسأل لعموم الأدلة، وقيل لا لعدم تكليفه. واسم الملكين منكر ونكير، تقدم في غير هذا الموضع أن هذين الاسمين غير ثابتين. انتهى. يقول الشيخ: أهل الشيخ قوله: فيقال للرجل: من ربك وما دينك ومن نبيك؟ فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فيقول المؤمن: ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. من كان في الدنيا على الثبات والحجة والبرهان فيقول المؤمن: ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. قال تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. من كان في الدنيا على الثبات والحجة والبرهان فيقول المؤمن الذي كان على ثقة ويقين ثابت في الدنيا: ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي، لأنه كان عاش على الإيمان بذلك. ولهذا يقال له في الجواب على هذا: عشت إلى آخره. وقوله: وأما المرتاب فيقول: ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. وأما المرتاب الذي على الزيغ والميل فله الزيغ والميل عند هذه الفتنة. فالمرتاب الذي هو على ريب وشك في الدنيا فهو بعكس ذلك عند هذه الفتنة العظيمة، يكون له الريب والشك، يقول: سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. دينه دين المدينة وهو ما كان عليه أهل مدينته، يعني فلولا أنه وجدهم عليه ماذان، ليس معه إيمان واصل إلى قلبه ومصدقته جوارحه. وقوله: فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصاعق، يضرب برذبة أي بمطرقة عظيمة من حديد، فيصيح المضروب صيحة يسمعها كل شيء من خلق الله إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصاعق، لسقط مغشيا عليه أو ميتا من فظيع تلك الصيحة. وفي الحديث: لولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر. لكن من رحمة الله ولطفه وحكمته في عبارة هذه الدار أن الإنسان لا يسمع ما لأهل القبور، فلو سمع لما استقام لهم حياة ولا قر لهم قرار على وجه الأرض. انتهى. قوله: فيضرب بمرزبة من حديد. يقول الشيخ بن مانع والهرات: المرزبة بالتخفيف المطرقة الكبيرة، ويقال لها إرزبة بالهمزة والتشديد. انتهى.

وإما في الآخرة، فهذا إثبات النفس. ثم ذكر معاد البدن فقال: أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه؟ ما لا قادرين على أن نسوي بنانه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة. وصف حال القيامة إلى قوله: تظن أن يفعل بها فاقرة. ثم ذكر الموت فقال: كلا إذا بلغت التراقي، وهذا إثبات للنفس، وأنها تبلغ التراقي كما قال هناك: بلغت الحلقوم، والتراقي متصلة بالحلقوم إلى آخره. هل يتكلم الميت في قبره؟ وقال أيضا شيخ الإسلام سمية: وأما سؤال السائل هل يتكلم الميت في قبره، فجوابه أنه يتكلم، وقد يسمع أيضا من كلمه، كما ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إنهم يسمعون قرع نعالهم. وثبت عنه في الصحيح أن الميت يسأل في قبره فيقال له: من ربك وما دينك ومن نبيك، فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فيقول: الله ربي والإسلام ديني ومحمد نبي. ويقال له: ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول المؤمن: هو عبد الله ورسوله، جاءنا بالبينات والهدى فآمن به واتبعنا. وهذا تأويل قوله تعالى: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها نزلت في عذاب القبر. وكذلك تكلم المنافق فيقول: ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان. وثبت عنه في الصحيح أنه قال: لولا أن لا تدفنوا لسألت الله أن يسمعكم عذاب القبر مثل الذي أسمع. وثبت عنه في الصحيح أنه نادى المشركين يوم بدر لما ألقاهم في القليب وقال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم. والأثار في هذا كثيرة منتشرة، والله أعلم. انتهى. عودة الروح إلى البدن في القبر. قال شيخ الإسلام المصنف رحمه الله: عود الروح إلى بدن الميت في القبر ليس مثل عودها إليه في هذه الحياة الدنيا، وإن كان ذلك قد يكون أكمل من بعض الوجوه، كما أن النشأة الأخرى ليست مثل هذه النشأة وإن كانت أكمل منها، بل كل موطن في هذه الدار وفي البرزخ والقيامة له حكم يخصه. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الميت يوسع له في قبره ويسأل ونحو ذلك. وإن كان التراب قد لا يتغير فالأرواح تعاد إلى بدن الميت وتفارقه. وهل يسمى ذلك موتا؟ فيه قولان: قيل يسمى ذلك موتا، وتأول على ذلك قوله تعالى: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين. قيل إن الحياة الأولى في هذه الدار، والحياة الثانية في القبر، والموتة الثانية في القبر. والصحيح أن هذه الآية كقوله: وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، فالموتة الأولى قبل هذه الحياة، والموتة الثانية بعد هذه الحياة. وقوله تعالى: ثم يحييكم بعد الموت، قال تعالى: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. وقال: قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. فالروح تتصل بالبدن متى شاء الله تعالى وتفارقه متى شاء الله تعالى، لا يتوقت ذلك بمرة ولا مرتين، والنوم أخو الموت. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أوى إلى فراشه: باسمك اللهم أموت وأحيا. وكان إذا استيقظ يقول: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أمتنا وإليه النشور. فقد سمى النوم موتا والاستيقاظ حياة. وقد قال تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى. فبين أنه يتوفى الأنفس على نوعين، فيتوفاها حين الموت، ويتوفى الأنفس التي لم تمت بالنوم. ثم إذا ناموا فمن مات في منامه أمسك نفسه، ومن لم يمت أرسل نفسه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه قال: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، فإن أمسكت نفسي فارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. والنائم يحصل له في منامه لذة وألم، وذلك يحصل للروح والبدن، حتى إنه يحصل له في منامه من يضربه فيصبح الوجع في بدنه، ويرى في منامه أنه أطعم شيئا طيبا فيصبح وطعمه في فمه، وهذا موجود. فإذا كان النائم يحصل لروحه وبدنه من النعيم والعذاب ما يحس به، والذي إلى جنبه لا يحس به، حتى قد يصيح النائم من شدة الألم والفزع الذي يحصل له، ويسمع اليقظان صياحه، وقد يتكلم إما بقرآن وإما بذكر وإما بجواب، واليقظان يسمع ذلك وهو نائم عينه مغمضة، ولو خوطب لم يسمع، فكيف ينكر حال المقبور الذي أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يسمع قرع نعالهم، وقال ما أنتم أسمع لما أقول منهم، والقلب يشبه القبر. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لما فاتت صلاة العصر يوم الخندق ملأ الله أجوافهم وقبورهم نارا، وفي لفظ قلوبهم وقبورهم نارا، وفرق بينهما في قوله بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور، وهذا تقريب وتقرير لإمكان ذلك. ولا يجوز أن يقال ذاك الذي يجده الميت من النعيم والعذاب مثل ما يجده النائم في منامه، بل ذلك النعيم والعذاب أكمل وأبلغ وأتم، وهو نعيم حقيقي وعذاب حقيقي. ولكن يذكر هذا المثل لبيان إمكان ذلك، إذا قال السائل الميت لا يتحرك في قبره والتراب لا يتغير ونحو ذلك، مع أن هذه المسألة لها بسط يطول وشرح لا تحتمله هذه الورقة، والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، انتهى. قال شيخ الإسلام المصنف وإذا قوضت الروح عرج بها إلى الله في أدنى زمان ثم تعاد إلى البدن فتسأل وهي في البدن، وكذلك ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم من حال الميت في قبره، وسؤال منكر ونكير له، والأحاديث بذلك كثيرة. والناس في مثل هذا على ثلاثة أقوال: واحد، منهم من ينكر إقعاد الميت مطلقا لأنه قد أحاط ببدنه من الحجارة والتراب ما لا يمكن قعوده معه، وقد يكون في صخر يطبق عليه، وقد يوضع على بدنه ما يكشف فيوجد بحاله ونحو ذلك. ولهذا صار بعض الناس إلى أن عذاب القبر إنما هو على الروح فقط كما يقوله ابن ميسرة وابن حزم، وهذا قول منكر عند عامة أهل السنة والجماعة. اثنان، وصار آخرون إلى أن نفس البدن يقعد على ما فهمه من النصوص. ثلاثة، وصار آخرون يحتجون بالقدرة وبخبر الصادق ولا ينظرون إلى ما يعلم بالحس والمشاهدة، وقدرة الله حق وخبر الصادق حق، لكن الشأن في فهمهم. وإذا عرف أن النائم يكون نائما وتقعد روحه وتقوم وتمشي وتذهب وتتكلم وتفعل أفعالا وأمورا بباطن بدنه مع روحه، ويحصل لبدنه وروحه بها نعيم وعذاب، مع أن جسده مضطجع وعينه مغمضة وفمه مطبق وأعضاءه ساكنة، وقد يتحرك بدنه لقوة الحركة الداخلة، وقد يقوم ويمشي ويتكلم ويصيح لقوة الأمر في باطنه، كان هذا مما يعتبر به أمر الميت في قبره، كان هذا مما يعتبر به أمر الميت في قبره، فإن روحه تقعد وتجلس وتسأل وتنعم وتعذب وتصيح، وذلك متصل ببدنه مع كونه مضطجعا في قبره، وقد يقوى الأمر حتى يظهر ذلك في بدنه، وقد يرى خارجا من قبره والعذاب عليه، وملائكة العذاب موكلة به، فيتحرك بدنه ويمشي ويخرج من قبره، وقد سمع غير واحد أصوات المعذبين في قبورهم، وقد شوهد من يخرج من قبره وهو معذب، ومن يقعد بدنه أيضا إذا قوي الأمر، لكن هذا ليس لازما في حق كل ميت، كما أن قعود بدن النائم لما يراه ليس لازما لكل نائم، بل هو بحسب قوة الأمر. وقد عرف أن أبدانا كثيرة لا يأكلها التراب كأبدان الأنبياء وغير الأنبياء من الصديقين وشهداء أحد وغير شهداء أحد، والأخبار بذلك متواترة، لكن المقصود أن ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من قعد الميت مطلقا هو متناول لقعودهم ببواطنهم، وإن كان ظاهر البدن مضطجعا انتهى. امتحان غير المكلفين. قال المصنف: وإذا مات الطفل فهل يمتحن في قبره؟ ويسأله منكر ونكير. فيه قولان في مذهب أحمد وغيره، أحدهما أنه لا يمتحن، وأن المهنة إنما تكون على من كلف في الدنيا، قاله طائفة منهم القاضي أبو يعلى وابن عقيل، والثاني أنهم يمتحنون، ذكره أبو حكيم الهمداني وأبو الحسن بن عبدوس، ونقله عن أصحاب الشافعي. وعلى هذا التفصيل تلقين الصغير والمجنون، من قال إنه يمتحن في القبر لقنه، ومن قال لا يمتحن لم يلقنه. وقد روى مالك وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى على طفل فقال: اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبر. وهذا القول موافق لقول من قال إنهم يمتحنون في الآخرة وإنهم مكلفون يوم القيامة، كما هو قول أكثر أهل العلم وأهل السنة من أهل الحديث والكلام، وهو الذي ذكره أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة واختاره، وهو مقتضى نصوص الإمام أحمد، والله أعلم. وإذا دخل أطفال المؤمنين الجنة فأرواحهم وأرواح غيرهم من المؤمنين في الجنة، وإن كانت درجاتهم متفاضلة، والصغار يتفاضلون بتفاضل آبائهم وتفاضل أعمالهم إذا كانت لهم أعمال، فإن إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم ليس هو كغيره، والأطفال الصغار يثابون على ما يفعلونه من الحسنات، وإن كان القلم مرفوعا عنهم في السيئات، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم رفعت إليه امرأة صبيا من محفة فقالت: ألي هذا حد؟ قال: نعم ولك أجر. رواه مسلم في صحيحه، وفي السنن أنه قال: مروهم بالصلاة لسبعين واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. وكانوا يصومون الصغار يوم عاشوراء وغيره، فالصبي يذهب على صلاته وصومه وحجه وغير ذلك من أعماله، ويفضل بذلك على من لم يعمل كعمله، وهذا غير ما يفعل به إكراما لأبويه، كما أنه في النعم الدنيوية قد ينتفع بما يكسبه وبما يعطيه أبواه، ويتميز بذلك على من ليس كذلك. وأرواح المؤمنين في الجنة كما جاءت بذلك الآثار، وهو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: نسمة المؤمن تعلق من الجنة، أي تأكل ولم يوقت في ذلك وقت قبل يوم القيامة. والأرواح مخلوقة بلا شك، وهي لا تعدم ولا تفنى، وهي لا تعدم ولا تفنى، ولكن موتها مفارقة الأبدان، وعند النفخة الثانية تعاد الأرواح إلى الأبدان. وأهل الجنة الذين يدخلونها على صورة أبيهم آدم صلى الله عليه وسلم طول أحدهم ستون ذراعا، كما ثبت ذلك في الأحاديث الصحيحة. وقد قال بعض الناس إن أطفال الكفار يكونون خدم أهل الجنة، ولا أصل لهذا القول. وقد ثبت في الصحيحين أن الجنة يبقى فيها فضل عن أهل الدنيا، فينشئ الله لها خلقا آخر فيسكنهم الجنة، فإذا كان يسكن من ينشئه من الجنة من غير ولد آدم في فضول الجنة، فكيف بمن دخلها من ولد آدم وأسكن في غير فضولها؟ فليس أحق بأن يكون من أهل الجنة ممن ينشأ بعد ذلك ويسكن فضولها. والولدان الذين يطوفون على أهل الجنة خلق من خلق الجنة، ليس من أبناء الدنيا، بل أبناء أهل الدنيا إذا دخلوا الجنة كامل خلقهم كأهل الجنة على صورة آدم، أبناء 33 في طول 60 ذراعا كما تقدم. وقد روي أن العرض 7 أذرع، والله أعلم، انتهى. وقال أيضا: أما من ليس مكلفا كالصغير والمجنون فهل يمتحن في قبره؟ ويسأله منكر ونكير، على قولين العلماء، أحدهما أنه يمتحن، وهو قول أكثر أهل السنة، ذكره أبو الحسن بن عبدوس عنهم، وذكره أبو حكيم النهرواني وغيرهما. والثاني أنه لا يمتحن في قبره، كما ذكره القاضي أبو يعلى وابن عقيل وغيرهما. قالوا: لأن المهنة إنما تكون لمن يكلف في الدنيا، ومن قال بالأول يستدل بما في الموطأ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى على صغير لم يعمل خطيئة قط، فقال: اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبر، وهذا يدل على أنه يفتن. وأيضا فهذا مبني على أن أطفال الكفار الذين لم يكلفوا في الدنيا يكلفون في الآخرة، كما ورد بذلك أحاديث متعددة، وهو القول الذي حكاه أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة والجماعة. فإن المنصوص عن الأئمة كالإمام أحمد وغيره التوقف في أطفال المشركين، كما ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سئل عنهم فقال الله أعلم بما كانوا عاملين. وثبت في صحيح البخاري من حديث سامرة أن منهم من يدخل الجنة. وثبت في صحيح مسلم أن الغلام الذي قاتله الخضر طبع يوم طبع كافرا، فإن كان الأطفال وغيرهم فيهم شقي وسعيد، فإذا كان ذلك لامتحانهم في الدنيا لم يمنع امتحانهم في القبور. لكن هذا مبني على أنه لا يشهد لكل معين من أطفال المؤمنين بأنهم في الجنة، وإن شاهد لهم مطلقا، ولو شهد لهم مطلقا فالطفل الذي ولد بين المسلمين قد يكون منافقا بين مؤمنين، والله أعلم. انتهى. قال الشيخ أيضا وأطفال الكفار أصح الأقوال فيهم الله أعلم بما كانوا عاملين، كما أجاب ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح. وطائفة من أهل الحديث وغيرهم قالوا إنهم كلهم في النار، وذكر أنه من نصوص أحمد وهو غلط على أحمد. وطائفة جزموا بأنهم كلهم في الجنة، واختار ذلك أبو الفرج بن الجوزي وغيره، واحتجوا بحديث فيه رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى إبراهيم الخليل وعنده أطفال المؤمنين، قيل يا رسول الله وأطفال المشركين؟ قال وأطفال المشركين. والصواب أن يقال الله أعلم بما كانوا عاملين، ولا نحكم لمعين منهم بجنة ولا نار. وقد جاء في عدة أحاديث أنهم يوم القيامة في عرصات القيامة يؤمرون وينهون، فمن أطاع دخل الجنة ومن عصى دخل النار. وهذا هو الذي ذكره أبو الحسن الأشعري عن أهل السنة والجماعة، والتكليف إنما ينقطع بدخول دار الجزاء وهي الجنة والنار. وأما عرصات القيامة فيمتحنون فيها كما يمتحنون في البرزخ، فيقال لأحدهم من ربك وما دينك ومن نبيك؟ وقال تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون الآية. وقد ثبت في الصحاح من غير وجه حديث تجلي الله لعباده في الموقف إذا قيل ليتبع كل قوم ما كانوا يعبدون، فيتبع المشركون آلهتهم ويبقى المؤمنون فتجلى لهم الرب في غير الصورة التي يعرفون فينكرونه، ثم يتجلى لهم في الصورة التي يعرفونها فيسجد له المؤمنون، وتبقى ظهور المنافقين كقرون البقر يريدون السجود فلا يستطيعون. وذكر قوله يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون الآية. والكلام على هذه الأمور مبسوط في غير هذا الموضع، والله أعلم. انتهى. فرع. وسئل الشيخ المصنف عن أطفال المؤمنين هل يدومون على حالتهم التي ماتوا عليها أم يكبرون ويتزوجون، وكذلك البنات هل يتزوج؟ فأجاب الحمد لله إذا دخلوا الجنة دخلوها كما يدخلها الكبار على صورة أبيهم آدم، طوله 60 ذراعا في عرض 7 أذرع، ويتزوجون كما يتزوج الكبار. ومن مات من النساء ولم يتزوجن فإنها تزوج في الآخرة، وكذلك من مات من الرجال فإنه يتزوج في الآخرة، والله تعالى أعلم. انتهى. حال العبد في القبر بعد الامتحان. يقول الشيخ آل الشيخ قوله ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب، أي سؤال الملكين الفتانين اللذين هما بالمنظر الفظيع، وكذلك انتهارهم المسؤول، إما نعيم وهذا هو نعيم البرزخ لأهل التثبيت، وإما عذاب والعياذ بالله لغير المثبت، فالكافر في جحيم، والبرزخ هو الفاصل بين شيئين، فقبر الإنسان هو دار البرزخ بين أهل الدنيا وأهل الآخرة، والعذاب والنعيم فيه لأهله للأرواح والأجساد جميعا. فالأحكام في البرزخ للأرواح والأجسام تبع لها، وفي الدنيا للأبدان والأرواح تبع لها، وفي الآخرة لهما جميعا، واتصال الروح بالجسد له 5 مراتب. انتهى. تعلق الروح بالبدن. قال علامة ابن القيم رحمه الله الروح لها بالبدن 5 أنواع من التعلق متغايرة الأحكام. أحدها تعلقها به في بطن الأم جنينا، الثاني تعلقها به بعد خروجه إلى وجه الأرض، الثالث تعلقها به في حال النوم، فلها به تعلق من وجه ومفارقة من وجه. الرابع تعلقها به في البرزخ، فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم تفارقه فراقا كليا، بحيث لا يبقى لها التفات إليه البتة. وقد ذكرنا من الأحاديث والآثار ما يدل على ردها إليه وقت سلام المسلم، وهذا الرد إعادة خاصة لا تجب حياة البدن قبل يوم القيامة. والخامس تعلقها به يوم بعث الأجساد، وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه، إذ هو تعلق لا يقبل البدن معه موتا ولا نوما ولا فسادا. انتهى. ويقول الشيخ آل الشيخ قوله إلى أن تقوم القيامة الكبرى، أي هذا النعيم للمثبت والجحيم للكافر، يستمد إلى أن تقوم القيامة الكبرى، فإن القيامة قيامتان صغرى وهي الموت، فإنما مات فقد قامت قيامته وكبرى. انتهى. ويقول الشيخ السعدي قوله فيؤمنون بفتنة القبر إلى آخره، هذا الابتلاء والامتحان قد سبقت لكل عبد مقدماته في الدنيا، فأما من كان مؤمنا إيمانا صحيحا ثبته الله ولقنه الجواب الصحيح للملكين، كما قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، فذكر أن تثبيته لهم جزاء لهم على إيمانهم في الدنيا، فالمؤمن يجيب الجواب الصحيح وإن كان عاميا أو أعجميا، وأما الكافر والمنافق ممن كان في الدنيا غير مؤمن بما جاء به الرسول فإنه يستعجم عليه الجواب ولو كان من أعلم الناس وأفصحهم، كما قال تعالى ويضل الله الظالمين. ومن حكمة الله أن نعيم البرزخ وعذابه لا يحس به الإنس والجن بمشاعرهم، لأن الله تعالى جعله من الغيب، ولو أظهره لفاتت الحكمة المطلوبة. انتهى. الجمع بين أخبار توسيع القبر وتضييقه مع بقائه المشاهد على حاله. يقول شيخ العثيمين رحمه الله التوفيق بين ما ثبت من توسيع القبر المؤمن وتضييقه على الكافر، مع أنه لو فتح لوجد بحاله من وجهين: الأول أن ما ثبت في الكتاب والسنة وجب تصديقه والإيمان به سواء أدركت عقولنا وحواسنا أم لا، لأنه لا يعارض الشرع بالعقل لا سيما في الأمور التي لا مجال للعقل فيها. الثاني أن أحوال القبر من أمور الآخرة التي اقتضت حكمة الله أن يحجبها عن حواس الخلق وعقولهم امتحانا لهم، ولا يجوز أن تقاس بأحوال الدنيا لتباين ما بين الدنيا والآخرة. انتهى. القيامة الكبرى قوله وتقوم القيامة التي أخبر الله بها في كتابه وعلى لسان رسوله وأجمع عليها المسلمون، يقول الشيخ أهل الشيخ وهذه هي القيامة الكبرى، كما قال تعالى يوم يقوم الناس لرب العالمين حفاة لا نعال لهم، وأين النعال يومئذ؟ عراة، وأين الثياب يومئذ؟ غرلا غير مختونين، وهذا كما قال تعالى كما بدأنا أول خلق نعيده، وتدنو منهم الشمس فتكون قرب ميل ويزهد في حرارتها، وكلهم تصلاه الشمس غير السبعة، ويكون كل إنسان في ظل صدقته، وما أثبتت النصوص أنهم يظلون وإلا فلا ظل، ويلجمهم العرق، يبلغ موضع اللجام من الفرس وهو الفم، وذلك لهول ذلك اليوم وكربه. انتهى. يقول الشيخ العثيمين القيامة قيامتان صغرى كالموت، فكل من مات فقد قامت قيامته، وكبرى وهي المقصودة هنا وهي قيام الناس بعد البعث للحساب والجزاء، وسميت بذلك لقيام الناس فيها وقيام العدل وقيام الأشهاد، ودليل ثبوتها الكتاب والسنة والإجماع. فمن أدلة الكتاب قوله تعالى ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. ومن أدلة السنة قوله صلى الله عليه وسلم إنكم تحشرون حفاة عراة غرلا. وأما الإجماع فقد أجمع المسلمون وجميع أهل الأديان السماوية على إثبات يوم القيامة، فمن أنكره أو شك فيه فهو كافر. وللقيامة علامات تسمى الأشراط، كخروج الدجال ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها، وجعلت لها هذه الأشراط لأنها يوم عظيم وهام، فكان لها تلك المقدمات. ويقول الشيخ الهراس قوله وتقوم القيامة إلى آخره يعني القيامة الكبرى، وهذا الوصف للتخصيص. اعترز به عن القيامة الصغرى التي تكون عند الموت كما في الخبر من مات فقد قامت قيامته، وذلك أن الله عز وجل إذا أذن بانقضاء هذه الدنيا أمر إسرافيل صلى الله عليه وسلم أن ينفخ في الصور النفخة الأولى فيصعق كل من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، وتصبح الأرض سعيدا جرزا والجبال كثيبا مهيلا، ويحدث كل ما أخبر الله به في كتابه لا سيما في سورتي التكوير والانفطار، وهذا هو آخر أيام الدنيا. ثم يأمر الله السماء فتمطر مطرا كمني الرجال 40 يوما، فينبت منه الناس في قبورهم من عجب أذنابهم، وكل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، حتى إذا تم خلقهم وتركيبهم أمر الله إسرافيل بأن ينفخ في الصور النفخة الثانية، فيقوم الناس من الأجداث أحياء، فيقول الكفار والمنافقون حينئذ يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، ويقول المؤمنون هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. ثم تحشرهم الملائكة إلى الموقف عفاة غير منتعلين، عراة غير مكتسين، غرلا غير مختونين، جمع أغرل وهو الأقلف، والغرلة القلفة القلفة، وأول من يكتسي يوم القيامة إبراهيم كما في الحديث. وهناك في الموقف تدنو الشمس من رؤوس الخلائق ويلجمهم العرق، فمنهم من يبلغ كعبيه، ومنهم من يبلغ ركبتيه، ومنهم من يبلغ ثدييه، ومنهم من يبلغ ترقوته، كل على قدر عمله، ويكون أناس في ظل الله عز وجل. فإذا اشتد بهم الأمر وعظم الكرب استشفعوا إلى الله عز وجل بالرسل والأنبياء أن ينقذهم مما هم فيه، وكل رسول يحيلهم على من بعده حتى يأتوا نبينا صلى الله عليه وسلم فيقول أنا لها، ويشفع فيهم فينصرفون إلى فصل القضاء انتهى. ويقول الشيخ العثيمين من الأشياء التي ذكر المؤلف أنها تكون يوم القيامة دنو الشمس من الخلق بقدر ميل أو ميلين، فيعرق الناس بقدر أعمالهم، منهم من يصل عرقه إلى كعبيه، منهم من يصل عرقه إلى كعبيه، ومنهم من يلجمه، ومنهم من يكون بين ذلك، ومن الناس من يسلو من الشمس فيظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، مثل الشاب إذا نشأ في طاعة الله، والرجل المعلق قلبه بالمساجد انتهى. ويقول الشيخ بن باز بعد فتنة القبر يبقى الإنسان إما في نعيم وإما في عذاب، فالمؤمن في نعيم تنقل روحه إلى الجنة، والكافر تنقل روحه إلى النار، كما قال سبحانه في أهل النار من آل فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فتقوم القيامة الكبرى فيقوم الناس من قبورهم حفاة عراة غرلا، يرد الله إليهم أجسامهم ويبعثون كما خلقهم حفاة لا نعال لهم، عراة لا كسوة عليهم، غرلا غير مختولين، يقومون لرب العالمين، ويحاسب الله الخلائق جل وعلا انتهى. البعث والنشور. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال يقوم ملك بالصور بين السماء والأرض فينفخ فيه، والصور قرن، فلا يبقى خلق في السماوات والأرض إلا مات إلا من شاء ربك، ثم يكون بين النفختين ما شاء الله أن يكون، فليس من بني آدم أحد إلا في الأرض منه شيء. قال فيرسل الله ماء من تحت العرش كمني الرجال، فتنبت لحمانهم وجثمانهم من ذلك الماء كما تنبت الأرض من الثرى. ثم قرأ عبد الله والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. قال ثم يقوم ملك بالصور بين السماء والأرض فينفخ فيه، فتنطلق كل نفس إلى جسدها حتى تدخل فيه، ثم يقومون فيحيون حياة رجل واحد قياما لرب العالمين. الحديث. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين النفختين 40. قالوا يا أبا هريرة 40 يوما؟ قال أبيت. قالوا 40 سنة قال أبيت، قالوا 40 شهرا قال أبيت. ويبلى كل شيء من الإنسان إلا عجب ذنبه فيه يركب الخلق. قال ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظما واحدا وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في حديث الدجال وفيه ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى ليتا ورفع ليتا، قال وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله، قال فيصعق ويصعق الناس، ثم يرسل الله أو قال ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل فتنبت منه أجساد الناس ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. الحديث قوله كأنه الطل، قال ابن الأثير الطل الذي ينزل من السماء في الصحو، والطل أيضا أضعف المطر. وقال القاضي عياض والأشبه والأصح هنا اللفظة الأولى يعني الطل بالطاء المهملة لقوله في الحديث الآخر كمني الرجال والطل المطر الرقيق. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن العاص بن وائل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعظم ففتته بيده فقال يا محمد يحيي الله هذا بعدما رم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، يبعث الله هذا ثم يميتك ثم يحييك ثم يدخلك نار جهنم. انتهى مجلسنا هذا، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.